السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على المهدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نبدأ بالأصول. قال المصنف رحمه الله: فصل في ألفاظ الرواية من الصحابي. قال: اعلم أن الصحابي إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو حدثني، فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مرويا بهذه الألفاظ أو ما يؤدي معناه كشافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيته يفعل كذا، فهو حجة بلا خلاف. طيب، هذه أول مسألة. أول المسائل هو أن الأداء عند تحمل الرواية، الأداء يكون فيها سمعت رسول الله قال، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حجة بلا خلاف. لأن البحث في هذه المسألة هو الكلام على الحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأن هذا هو الأصل الأصيل في البحث عن صحة الحديث، صحة هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فهو يبحث في هذا الباب، إذا جاءت القرائن على أنه قد يحتمل أن يكون حمل من النبي صلى الله عليه وسلم أو حمل من غير النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يبقى أن يدخل النزاع بين العلماء، والقرائن المحتفة هي التي تبين الراجح من المرجوح. لكن هنا بلا خلاف، إذا قال سمعت، إذا قال أخبرني، إذا قال أخبرنا، إذا قال سمعنا، إذا قال جلسنا فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا، إذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كما في الأحاديث الكثيرة. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوصاني خليلي. هذا لا يحتمل أن أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصاني خليلي بثلاث: قال أن ألا أنام حتى أوتر، وأصلي صلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فقال أوصاني خليلي، هذه أداة أيضا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، الأداة هنا تثبت السماع المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أبو بكر يقول أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ليس ذاكم، إنما هو قول الحكيم لابنه: يا ابنائي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أيضا ظاهر أنه سماع مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال رأيت، كما قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الابنتين يقضي حالته، يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة. هذه رأيت. جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، ورأيته يبول مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا الكعبة، مستدبرا بيت المقدس. وقال هذا قبل موته بشهور أو قبل موته بأيام. فهنا جابر عليه السلام يروي رؤية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: إذن هذا الكلام بالإجماع أنه حجة، وأن هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. البحث بأسره هو البحث عن المرفوعات وغير المرفوع، يحتمل الرفع أو يحتمل الوقف، يحتمل الرفع أو يحتمل الوقف. فهذا حجة لا كلام فيه ولا خلاف، بأنه إذا قال سمعت، سمعنا، أخبرني، أخبرنا، أن يقول رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا كما قلنا على الوصل، وأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، قال رحمه الله: ومثل هذا إذا قال من السنة كذا، فإنه لا يحمل إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سبقها شيء؟ طيب. قال: وأما إذا جاء الصحابي بلفظ يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى. جزاك الله خير. يبقى الحالة الثانية في الأداء أنه ما يقول سمعته ولا أخبرنا ولا سمعنا، يقول قال رسول الله. قال رسول الله، المحدثون يقولون قال هذه احتمالية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نعم هو قول سلم، لكن يحتمل أنه قد أخذه منه أو قد أخذه من إيش؟ من غيره. قال لي ابن عباس أن رسول الله قال كذا، كما عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به الوحي، أول ما بدأ به الوحي ما كانت موجودة عائشة رضي الله عنها، إما أخبرها من سلم بعد ذلك في المدينة والاحتمال وارد، وإما أنها قد أخذته من صاحب آخر. وأيضا أبو ما من صاحب إلا وقد راجعوه فيما يتبنى، فيحيل الأمر على إيش؟ على صاحب آخر. كأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كان يقول بأن الجنب إذا قام من النوم فإنه يمسك، إن كان أراد الصوم في رمضان طبعا، إذا أصبح في يوم من أيام رمضان قال يمسك وجوبا وعليه قضاء اليوم، يعني يرى بأن الطهارة على عمومها أنها شرط في صحة الصيام. فلما راجعوه كثيرا في هذا الباب قال لا أدري حدثني به من؟ أسامة. قال لا أدري حدثني به أسامة بن زيد. فهو ناقل يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول كان لمثل أسامة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من ذلك عندما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال يجوز الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فلما راجعوه بذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إنما حدثني به أسامة لا ربا إلا في النسيئة، وفي الرواية إنما الربا في النسيئة. فقول القائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعني أن هذه الصيغة تحتمل السماع المباشر وتحتمل عدم السماع المباشر. لذلك حدث الخلاف، لذلك حدث الخلاف. ليش حدث الخلاف؟ لأنهم قالوا إذا قلنا السماع المباشر فهو حجة لا كلام، وإذا قلنا أنه أخذه من غيره تأتي الاحتمالات هنا بقى. أخذه من غيره إما من الصحابة وإما من التابعين، بأخذوا من الصحابة أو من التابعين. لو قلنا من الصحابة فلا كلام، لما لا كلام؟ هؤلاء زكاهم الله من فوق سبع سماوات. وقلنا أنه نقل الإجماع كثير من العلماء على أن مرسيل الصحابة حجة، والإجماع منخرب، والإجماع منخرب. أبو إسحاق الإسفرهيني يقول بأنه ليس بحج، وأن مرسيل الصحابة كباقي المرسيل. لما؟ لأنه قال احتمالية الأخذ من التابعين موجودة، والتابعي وإن كان ضمنا قد زكي بقول سلم خير الناس خارج ثم الذين يلونهم، وفيها طبعا ما فيها من الفضل في هذا الباب. لذلك بعض العلماء يقولون التابعي الكبير يغتفر له ما لا يغتفر لغيره، لأنه داخل ضمن التزكية الإيش العامة معايا الحمد لله. لكن هو الحق أنه لم يزكى فوق سبع سنوات كما كانت الصحابة. فلما ورد الاحتمال قالوا يبقى إذن لا يقال بأن مرسيل الصحابة أنها إيه على الصحة. والصحيح الرارع، وطبعا هذا قاله أبو بكر الصيرافي وغيره، ونقل المصنف الأسماء من العلماء من الأصوليين الذين قالوا بأن قول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، لأنه كما قلنا احتمالية الأخذ عن التابعين موجودة. والصحيح الراجح في ذلك الذي عليه المحققون من أهل الحديث من البخاري ومسلم وابن المدين، كل هؤلاء المحققين المتقدمين، نتكلم حتى عن المتقدمين، هم يقولون بأنه حجة. وإذا قال أبو هريرة قال رسول الله فهو حجة، أخذ منه أو لم يأخذ. فهناك قول بالتوقف، وفي أقوال ثلاثة، قول يقول بأنه حجة، وهذا الراجح الصحيح الذي عليه عامة الأصوليين وعامة أهل الحديث المحققون من أهل الحديث على ذلك. والقول الثاني انه قال ليس بحجه الاحتماليه التي شرحناها لكم. قول الثالث انه هو ايش؟ انه هو على التوقف، وهذا اضعف الاقوال. كل مذهب تجد فيه توقف ضعه على جنب، لان هذا اضعف الاقوال. فما انت ايش فعلت؟ ما فعلت شيئا. فهو التوقف يقول ان توقف هذا ليس بمذهب الحق. فالصحيح انه كما قلنا على قولين، والراجح الصحيح انه حجه، الراجح الصحيح انه حجه. يقول وحكى ابن الاثير في جامع الاصول التفصيل بين أن يقول قائل من قال ذلك هو أبو بكر، هم يقولون ده هذا القول الرابع، بأنهم قالوا لو كان القائل قال رسول الله هو أبو بكر عمر وبعض، وطبعا ابن خلعيد أتى بخامس، يعني لو قال قال أبو بكر قال عمر قال إذن هو حجة، لأن أبو بكر وعمر لا يأخذ أو لا يأخذان هذا الحديث، إذا قلنا بأن هذا من النفي لا يأخذان هذا الحديث إلا من إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وابن خلعيد مشى على نفس النهج لكن زاد، قال كبراء علماء الصحابة إذا كان منهم يبقى إذن هو على على على على, على, على الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، كابن مسعود ك ك كعبد أيضا ك عائشة كغير، يعني أتى بعلماء الصحابة كالزبير كغير عبد الرحمن بن عوف، قال هؤلاء إذا قالوا قال رسول الله ما أخذوه إلا من رسول. أما يعني العبادلة الأربعة فيهم خلاف، لكن هو قالوا عبد الله بن عمر أنهم من علماء الصحابة لا يقولوا ذلك إلا إذا أخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع يعني حتى يراجع ذلك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن الزبير، وإن كانوا من العبادلة الأربعة الصغار، هناك أحاديث جزم بعض العلماء أنها أخذت من غيرهم، ليس هذا مباشرة منهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقوال أرجحها وأقواها وأصحها هو أن قول القائل قال رسول الله عن رسول الله أنه حجة، سواء أخذه مباشرة حتى نقول أن حتى لا نرد احتمالية الاحتمالية التي فرضها أصحاب القول الثاني، هو حجة لا محالة، ولكن نقول ولا شك في ذلك، ولكن نقول مع احتمالية أن يكون قد أخذه من صاحب آخر، لأن الاتفاق عند المحققين أن مرسيل الصحابة حجة. لما؟ لأن الصحابة لا يحتاجون لأحد أن يعدلهم. هم يقولون ليش يقولون من المرسل فيه ضعف؟ لأن الذي سقط من الإسناد لا ندري حاله أثقة أم لا، وشرط صحة الحديث أن يكون ثقة. مفهوم؟ هذا هو. قال: ومثل هذا إذا قال من السنة كذا فإنه لا يحمل إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا في هذه المسألة أن يقول الصاحب من السنة كذا. تفضل. احنا قلنا الاحتمال وارد ولكنه ضعيف، ضعيف نادر، والنادر لا حكم له. الصحابة متوافرون جميعا، نادر لا حكم له. وانت ترى ابن عباس لما اراد ان ياخذ اخذ عن من؟ عن مثل ابي، اخذ عن مثل زيد بن ايش؟ ابن ثابت، نفس الامر. فيا نادر، نادر نادر ان ينزل هذا النزول، والصحابة متوافرون في هذا الباب. نعم. قول القائل خلاص، قولهم من السنة كذا، من السنة كذا، قولهم من السنة كذا. أيضا بعض العلماء يقولون من السنة، السنة إذا أطلقت في عرف الاصطلاح الشرعي لا تكون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجح صحيح، وعندنا أدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تطيعوه تهتدوا، يعني تطيعوه في السنة. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح هنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة نفر قال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وقال النبي صلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. والصحابة الكرام كانوا يقولون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني ينسبون الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنه وهم يسألونه: يا ابن عباس، الرجل يصلي يكون مسافرا، ومسافرا له إيه؟ له الرخصة في القصر أو الوجوب على قول الظاهرية، المهم أنه له أن يصلي قصرا. فقالوا المسافر يصلي خلف المقيم فيتم، وهو عنده الأفضل أن القصر أو الوجوب القصر. فهم يسألون على ذلك فيقولون لما يتم؟ فقال ابن عباس سنة نبيكم، قال ابن عباس سنة نبيكم. وكان ابن عمر يقول عبد الله بن عمر يقول من السنة الخطبة وإيش والصلاة ركعتين. وقد قال عمر الخطاب أن الخطبة يعني على يذكر الخطبتين هما مكان الركعتين، مكان الركعتين. الغرض المقصود يقولون هذه من السنة، يقول هذه سنة سنة نبيكم. وأيضا عبد الله بن سالم بن عبد الله لما أمر بالاستطاب، أمر بالتطيب عند الإحرام، فقالوا له أبوك ينكر ذلك وعم وجدك ينكر ذلك. عن عبد الله بن عمر وعن عمر، لأن عبد الله بن عمر كان يقول لأن أطلب القطران أو الزفت خير لي من أن أطيب وأنا محرم. وكان عمر بن الخطاب ينكر ذلك أيضا. فقال لهم إيش؟ السنة ألزم، السنة أتبع، السنة أتبع. وإذا قال السنة ألزم السنة أتبع، يبقى السنة أي سنة؟ أي سنة بتكلم عنها؟ يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في الاصطلاح الأصيل في هذا الباب أن السنة إذا أطلقت هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، بل واتفاق الصحابة أنهم ما يقولون هذه سنة إلا وهي سنة، يقصدون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خالف بعض العلماء بذلك وقالوا لا، يعني وطبعا أصل الخلاف ينزع إذا وجد الاحتماليات، يعني إذا أردت أن تفرق بين الأقوال لابد أن ينقضح في ذهنك أن هناك احتمالية تنزل على تعريف السنة هذه. الحق بأن هناك الاحتمالية القوية التي تأتي أن أن أن للخلفاء الأربعة سنة متبعة، أن للخلفاء الأربعة سنة متبعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سمع الطاعه وانت امرؤكم عبد الحبشي راسه كانه زبيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكانهم يقولون من نجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي اكملوا وسنات الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر، ان يتبعوا ابا بكر وعمر يرشدوا. هنا المساله ظاهره في ان السنه قد تطلق على سنه السلام وتطلق على سنه الخلفاء. طيب، فلذلك قال بعض العلماء من السنه ليس بحجه، ليس بحجه. وطبعا في قول ايضا للشافعي بانه قال من السنه يعني سنه البلد، قد يقال ان هي سنه البلد، هذا الجديد من قول الشافعي. القديم طبعا بيقول ان السنه لا تكون الا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اولا القول الثاني والقول القوي الذين قالوا بان سنه الخلفاء الراشدين سنه، فاذا اذا قال الصاحب الجليل من السنه قول الصاحب من السنة هذه تحتمل أن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنة الخلفاء الراشدين فلا يكون حجة، فلا تكون حجة. والحق في هذا الباب أن أصل السنة أنها سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة الخلفاء الراشدين فهي سنة لكنها سنة مقيدة وليست إيه؟ وليست سنة مطلقة. والدلالة على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر الناس بالمتعة فقالوا له أبو بكر عمر ينهاني عن ذلك، هي سنة إلى الآن. نعم المتعة، ما هو ما هي متعة الحج يا أستاذ زهنين عشان الدفء، يعني هو متعة الحج يعني التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال نهى نسمع عن المتعة، فقالوا له أبو بكر عمر ينهانا عن ذلك، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولذلك لما قالوا لهم بأن أبا بكر له هذه السنة وعمر، ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه التابعي الجليل وقال له إن الناس يأمروني بالمتعة ومنهم من ينهى عن المتعة، فقال تمتع هذه سنة، قال هذه سنة. فلما تمتع الرجل رأى في المنام يعني عمرة متقبلة وحج مبرور، فذهب لابن عباس فطار فرحا، طار فرحا أنه أصاب ما أمر به، طار فرحا وقال اجلس معنا حتى يأتينا العطاء يكرمه لأنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهذا الشاهد الذي أريده، قال سنة نبيكم سنة نبيكم، فهو يقصد السنة. إذن لما قال هذه سنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس سنة. إذا تكلم عن سنة الخلفاء الراشدين المهديين سنة مقيدة، سنة مقيدة. لذلك نقول الأذان الثاني من سنة عثمان رضي الله عنه، لذلك لا ننكر على أحد إذا أتى به حتى ولو سمع، حتى ولو كانت هذه الميكروفونات تسمع وأخذ بالأذان الثاني لا إنكار، سنة متبعة، لكن لابد أن تقال سنة مقيدة. أما إذا أطلقت فلا تكون السنة إلا سنة الإنسان، كما قال الشافعي في القديم وقال أن السنة لا تطلق إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام هو الذي سن هذه السنن وأمر باتباعها، والله تعالى قد أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا من السنة الراجح فيها في ذلك هو أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فهي حجة. الأقوال بقى كما قلنا سواء التوقف سواء الكلام على مسألة سنة الخلفاء الراشدين، القول الراجح هو أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح بحال من الأحوال التواني عنها، فإن علم أنها سنة لابد أن يأخذ بها. لذلك بعض العلماء يقول من ترك الفطرة في السفر والقصر في السفر رغبة عن السنة فلابد أن يعذر من قبل ولي الأمر، لابد أن يعذر، بعض ما يفسق من يفعل ذلك. فنسأل الله في علاه أن يجعلنا ألزم وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وأما التابعي إذا قال من السنة كذا فله حكم مراسيل التابعين، يقول وهذا فيه خلاف أيضا، لو قال التابعي من السنة كذا يعني يأتي مثلا سعيد بن جبير يقول ومن السنة الوتر قبل أن تنام، إذا قال بذلك، إذا قال سعيد بن جبير من السنة، إذا قال مثلا عطاء أو قال مجاهد بن جبر قال السنة، أو إبراهيم النخعي مثلا يقول من السنة أن يرفع المرء يديه عند التكبير ولا يرفع بعد ذلك، طبعا قلنا ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. فبعض العلماء قال إذا قال التابعي من السنة فلا يقصد به إلا سنة الصحابة، فيكون هذا من باب الموقوف، يكون هذا من باب الموقوف، فسيرجع للخلاف الأصولي بين العلماء هل الموقوف حجة أم لا. الكلام مفهوم؟ ها مرة ثانية، تابعي إذا قال من السنة كذا، بعض العلماء يقولون من السنة كذا ليس بحجة وليس مرفوعا، من السنة كذا هذا موقوف، لأنه من السنة يعني يقصد فعل إيش؟ الصحابة وسنة الصحابة. وقد قلنا أنه له مندوحة من قول السلام سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وأيضا العموم قول الله الذي فعلها إيش؟ ها؟ والذين اتبعوهم بإحسان، ممتاز، والذين اتبعوهم بإحسان، فقالوا هنا الاتباع يكون اتباع لسنتهم، فقالوا هذه من الموقوفات. وإذا قلنا من الموقوفات رجعنا إلى الخلاف الأصولي هل الموقوف حجة أم لا، اللي هو قول الصاحب حجة أم لا؟ فيه أربعة أقوال. الغرض المقصود هذا قول لبعض العلماء وقول المحققين من أهل العلم يقولون إن، وهذا الذي رجحه الشوكاني، الشوكاني من المحققين، إذا قال التابعي من السنة كذا فإنه من المراسيل، فإنه من المراسيل، لأن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقة من الطبقات، قد يعلو وقد ينزل. ولذلك احنا قلنا جزما لو قلنا طبقة لابد أن نمرر الحديث، يعني التابعي لو قال عن رسول الله وجزمنا بأن الساق الطبقة مفهوم، هو حجة لا محالة، ولا شك ولا ريب. ليش؟ لأننا قد علمنا أن الذي يعني أسقطه من الرواية هو من؟ والصحابة كلهم عدول، وانتهى، الصحابة كلهم عدول، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب، لكن الصحيح الراجح من هذه الأقوال بأنه من مراسيل الصحابة، من مراسيل التابعين، أنه من المراسيل. والمراسيل طبعا كما قلنا أن كثير من العلماء يعني يقولون بضعف المراسيل، كثير من العلماء، وورد عن بعض الحنابلة رواية عن أحمد أنه يقول بها، وإن كان أيضا من المحققين من الحنابلة يرفضون ذلك ويقولون أنه يضعف المراسيل لا يحتج بها. ومالك الذي اشتهر عنه أنه يقول بالمراسيل، بعض العلماء أيضا من الأصحاب، أصحاب مالك، رفضوا ذلك وقالوا أنه لا يحتج بالمراسيل. والأحناف نفس الأمر، لكن الحق أنه في المذهب الحنفي قبول المراسيل، وأيضا المذهب الحنبلي والمذهب المالكي قبول المراسيل. والصحيح أن المرسل لا يقبل إلا بضوابط وقراء، لأنه الأقوال الثلاثة في المراسيل يرد مطلقا، يقبل مطلقا. طيب، لأنه من أسند فقد أحال، ومن أسقط فقد ضمن لك، لأنه قال إذا كنت تعلم أن المرسل هذا ثقة ثبت وتعلم ديانته إذن قد ضمن، فإن ضمن فهو أقوى عندنا من إيش؟ من الموصول. وجهة نظر خطأ، لكن هذا الذي يقولونه من يقدم المرسل ويحتج به. والقول الثالث قول التفصيل وقول الشافعية أن القرائن المحتفة هي التي تجعل الإنسان يقول بأن المرسل حجة أو غير حجة. قال وحكى القرطبي رحمه الله في قول الصحابي كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال، فقال قبله أبو الفرج من أصحابنا ورده أكثر أصحابنا وهو الأظهر من مذهبهم. قال القاضي أبو محمد والوجه التفصيل بين أن يكون شرعا مستقرا كقول شرعا مستقرا، يعني هنا القول بأنه يقول كنا نفعل كذا، كنا نعمل كذا، طيب، أو كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول فيها تفصيل، فيها أقوال ثلاثة، طيب فيها أقوال ثلاثة، ففصل فيها ورجح بأنه لو كان شرعا مستقرا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتصدق صدق الفطر، أو كان صدق الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من شعير، فقالوا هذا مستقر، فهذا لابد إذا قال كنا نخرج الصدقة هذا المسألة تكون على الحج. هي إيه أصل المسألة؟ حريص، ايه اصل المسألة؟ النزاع على انه حجة، كيف يكون في نزاع فيها على انه حجة؟ هي اصل المسألة ايش؟ البحث فيها ليش؟ ممتاز، البحث فيها ان هي اصلا ستكون مرفوعة او غير مرفوعة. طب وكيف تكون مرفوعة؟ كنا نفعل، ده الصحابة اللي يفعلون، قلنا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ايه؟ قولية، ها، فعلية، ها، تقريرية، وقلنا الهم أيضا ممكن يدخل فيها، يبقى سنة تقريرية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نخرج، يبقى إذن هذا مستقر، يبقى إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. النزاع في ذلك كما قلنا أنهم ينازعون هل اطلع النبي فأقر أم لا، وذلك اختلفوا في هذا الباب إذا قالوا كنا. طب المسألة تفصيلية عند المحدثين، دعك من الأصوليين الآن، عند المحدثين هم يقولون هي على حالتين، طيب الحالة الأولى حالة مقيدة والحالة الثانية حالة إيش؟ مطلقة. الحالة المقيدة أن يقيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يطلق، أن يقيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف فيها يسير ضعيف ليس بشديد. إذا قال كنا يعني نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حج. ليش؟ لأنه قد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قالوا قد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مثال ذلك بقى، يعني مثال ذلك مثلا كقول جابر رضي الله عنه وارضاه كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، والرواية قال فلو كان النهي لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك هو إيه؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعزل والقرآن ينزل. طبعا رواه أيضا في الصحيح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم بأحوال أصحابه ويقر بذلك. كمثلا مثلا يعني كان أنس يقول وكانوا كانت الحبشة تلعب بالحربة يوم العيد. ده في مسجد من؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الإقرار واقع ولا غير واقع؟ واقع. وجاء عضده الرواية الأخرى أنه قال لعائشة تحبين أن تري. فهذا دلالة على الإقرار بهذا الباب. أيضا لما أنكر عمر الخطاب على حسان بن ثابت وهو يتكلم بالشعر قال كنت أنشد فيه الشعر وفيه من هو خير منك. على الإقرار كنا نفعله والنبي صلى الله عليه وسلم هو موجود. فهذه أيضا من المسائل التي نقول في كنا نفعل إذا جاءت مقيدة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كانوا يتبادحون بقشر البطيخ. الصحابة كانوا يضربوا بعض بقشر البطيخ هكذا. طبعا أنت لو قلت هذا الزمان في هذا الباب بتفرج على ده أنت أصلا لا تسلم من حتى من اللرونة. فكانوا يتبادحون بقشر البطيخ. يتبادحون بقشر البطيخ وهم الصحابة. والصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولا ما أقرهم؟ إذا الجواز موجود ولا غير موجود؟ موجود في هذا. هذا تآلف وتحابب بين الصحابة بعضهم. لكن أنا أقصد أن هذا المثل يأتي بهذا كنا. وأيضا لما جاءت معاذة في الصحيحين معاذة رضي الله عنه وأرضاها تقول لعائشة رضي الله عنه وأرضاها على ما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فماذا قالت؟ كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام دون قضاء الصلاة. أحرورية أنت من الخوارج من أشد أحرورية أنت. فماذا قالت؟ إجابة أعجبتني جدا تحفر بماء العين في الصدر. إيش قالت؟ قالت لست بحرورية ولكني إيه؟ قالت ولكني جاهلة أريد أن أتعلم أسأل وأتعلم. وسعيد المسيب قالها بطريقة أخرى لما جاء للعرقي قال الرجل الذي قال له يعني لما ضعفت المصيبة انتقص الأجر فقال له عرقي أنت؟ قال لست بعرقي مش أنا لست من أهل القياس لست بعرقي ولكن عالم أتثبت أو جاهل أتعلم. انظر الإنصاف. وهذا الكلام لا كبر في الصدور ولا لما يراجع العلم. عشان كده قال الإمام ابن عيينة تعرف نبل العالم بأنه يأخذ العلم ممن فوقه ومن دونه ومن هو قريب له. لذلك ابن عباس يقول الناس أصناف ثلاثة صنف أعلم أنه أرقى مني فإن بلغني ما أكرهه عنه عرفت له فضله لا رد عليه عرفت له فضله فأنزل منزلته وأنا أعفو عما جاءني منه لأنه أقيل ذوي الهيئات العثرات. وصنف هو أدنى فهذا لا أعبأ به فهذا لا أعبأ به وصنف هو معي فيكون فيها المراجعة الأقران فيها ما فيها من المراجعة. الغرض المقصود قالت أحرورية أنت؟ فقالت لا إني أسأل لأتعلم. كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قالت عائشة بأنه كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستطيبون بالإيش؟ بالحجارة يوم أن البيوت ما كانت بها الكنف. فهذه أيضا فيها دلالة على أنها إذا أضيفت عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالحق الذي لم يرد فيه أنه حجة وأنه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طب إن لم يضف لعهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل كذا. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن الاحتمالية قوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع. طالما لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يطلع. وهذا الكلام وإن كان فيه وجاهة لكنه ضعيف أيضا. لما؟ لأن قول الصاحب طبعا تعلمون أنه كان في زمان تابع التابعين وكان إذا قال بذلك كان وين الصاحب؟ في أي زمان؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال كنا نفعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما لم يسند لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لعله قلنا اجعل لعل هذه ايش خلف الكوكب. فإن قلت لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فإن رب النبي صلى الله عليه وسلم يطلع وإن الله لا ايش لا يقر على منكر. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فيبقى إذن قول الصاحب حتى لو قال مطلقا قال بالإطلاق كنا نفعله ولم يضف ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وهو على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت أنه لم يطلع قلنا فرب النبي اطلع فلو كان فيه ثمة إنكار لإيش لأنكر. وهذا الذي قاله من بسرعة أنفا قلت بسرعة جابر إيش قال ولو كان النهي لإيه لنهانا. ده في رواية قال لنهانا القرآن وفي رواية قال لنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لما ذهب جابر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي إماء أحب أن كما يحب الرجل النساء لي إمام ولا أحب أن تحمل. اتخذها بعضهم الذي يقول بالتنظيم يعني ممكن يكون له ذلك، وهذا خطأ بين. المأرب في عدم حمل المرأة هناك أمران، هناك أمران لجواز منع حمل الأمة. إيش الأمران؟ الأمر الأول أنها أمة ليست لها من أمرها من شيء، الأمر أمر من؟ أمر سيدة. والأمر الثاني ها حتى لا يمنع من بيعها. عندما يقول بأن بيع أمهات الأولاد لا يصح مفهوم، يبقى خسر خسارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أتمتع بهن ولي فيهم فائدة، يعني أنا فيهن فائدة، أنا أريد أبيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعك؟ قال اليهود تقول العزل هو الوأد الخفي، مع أن هذا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كذبت يهود، فقال كذبت يهود. ثم قال لو أراد رجل أن يخلقها لخلقها، ما أحد يستطيع يمنع. حتى في رواية قال لو على حجر. فلما ذهب الذي يعزل بعدما عزل وتأكد من العزل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة حملت. فقال سبحان الله، إذا أراد الله جل في علا شيئا قضاء سبحانه جل في علا. فقال كنا نعزل والقرآن ينزل. فحتى لو كان عاريا القول يعني عاريا عن الإضافة فهو أيضا حجة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من الصحابة. أما كنا نفعل من التابعين فليس بحجة بحال من الأحوال. نعم. ما قد دعك بقى من القدقضة هذه، كما قلنا دعك من القدقضة، فإذا قلنا فهذا نادر. لكن الصحابة نعم حبيبي، ما هم بعض الرسلين قال ذلك، قال هذا إجماع. حتى الإجماع الإجماع السكوتي الحق أنه إيه؟ أنه ليس بحجة. إجماع السكوتي الحق أنه ليس بحجة، هذا الراجح الصحيح. قال مراتب ألفاظ الرواية من غير الصحابة، يعني عند التحمل فنشوف مراتب الرواية كيف تكون، يعني من التابعين وتابعي التابعين لما جلسوا في مجالس التحديث ماذا يقولون، فلهم ألفاظ تقال، وأيضا لهم أحوال عند الإيش الحمل يتحملون بإيش بأحوال، إما أن يقرأ على الشيخ وإما الشيخ يقرأ عليه، وإما أن يكتب له ويقول أجزتك، وإما أن يناوله، يعني ال- ال- ال- ال- ال- الكلام على الوجادة أو المناولة. وهذا نرجعه لأنه كلام صراحة فيه من الأهمية بمكان، لأننا سنضرب أمثلة بسلاسل حديثية من ثقات قد انتقدت انتقادات شديدة جدا وضعفها أهلها ولم يأخذوا بها بسبب أن الرواية كانت رواية إيش صحيفة عن صحيفة، أو رواية عن مناولة، أو رواية عن إجازة، أو رواية عن وجادة. فهذا الذي سنبينه إن شاء الله، لكن الأول نأخذ المرتبتين الأوليين أولى الآن. نعم. قال أما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض. قال المرتبة الأولى أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ، وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل. نعم، الغاية في التحمل هي هذه المرتبة، أن يأتي الشيخ فيعقد مجلس تحديث وإيش ويحد. وهذا كان دأب الكثير من الصحابة ومن التابعين ومن تابعي التابعين ومن أئمة الهدى ومن علماء الحديث. إمام أهل الشأن كان يفعل ذلك، من؟ البخاري، إمام الدنيا باسرها الإمام أحمد كان يفعل ذلك، كل العلماء كانوا يفعلون ذلك، طبعا سوى مالك وسوى من قال بقول الإمام مالك. والحق بأن هذه المرتبة هي أرقى المراتب. لما هي أرقى المراتب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لأنهم تحملوا على النبي صلى الله عليه وسلم تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مجلس التحديث ويحدث الناس، وحتى أنه لما أراد أن ينقل نقل تحديثا أيضا، لما قام على المنبر مبتسما وقال إن تميم الداري حدثني، هذه منقبة لا يدانيها أو لا يسويها منقبة بمثل ذلك. قال إن تميم الداري حدثني حديثا قد حدثتكم به أعجبني أني حدثتكم به، وقص قصة الجساسة. فهو كان المسلم يعقد المجالس وكان هو الذي يحدث، ويستمعون المسلم وينقلون ذلك. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال كان لي أخ من الأنصار، كان عمر بن الخطاب ينشغل بالقوت بالعمل، فيعمل يوما ليكفش. فانظر هو هذا، لذلك نحن نتكالب على الدنيا، يعني الحديث وإن كان ضعيفا لكن فيه ما فيه من إيش من القوة. وهو لا يكن أحدكم حمارا بالنهار جيفة إيش بالليل. هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. هذه أنت لا تعطي للدنيا إلا الفضلة، وتعطي الأصل في وقتك لمن؟ لربك وللآخرة. هذا الذي تفعله، أكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لذلك ابن عمر كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الغرض المقصود بأنهم كانوا يتناوبون، فيكفي نفسه في اليومين، يوم يعمل فيه يكفي فيه ليومين، وبعد ويأخذ من أخيه الأنصاري ما قاله مسلم ثم ينزل هو فيتحمل مسلم ثم يأتيه يأتي إلى أخيه الأنصاري فيعطيه ما تحمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل الرواية بأن الشيخ هو الذي يحدث وهم يحملون عنه. والعلماء هنا لما قالوا أنه يتحمل عنه قالوا يقول حدثنا له أن يقول حدثنا سمعنا طيب ويقولون أيضا يقول أخبرنا وله أن يقول أخبرني حدثني سمعت طيب وبعض العلماء قال قيد وقال لا يقول حدثني أخبرني إلا إذا حدثه إيش وحده لكنه يجلس في مجموعة في مجلس التحديث ويقول حدثني لا وهذا في نوع إيش نوع تمويه قل لسه بتدريس تمويه لكن هو إذا كان في المجموعة التي تجلس في مجلس التحديث يقول سمعنا أخبرنا هذا هو طيب أما إذا حدثه مشافهة له وحده له أن يقول سمعت أخبرني حدثني وهذا أقوى هذا أقوى ليش أقوى نريد كلام علمي ليش أفضل ليش يا أستاذ بينهما حريرة ممتاز هو التركيز دعم هو الآن في المجموعة غير ما أنت شو أنظر الآن في المجموعة ماذا يحدث الناس اللي هو بيحلم والآخر اللي بيسبح صحيح والحريص هو الذي يظهر عليه فقالوا إذن هو لو كان وحده لاشتد تركيزه وأيضا فرغ قلبه وذهنه إلا أن يأخذ من شيخه لأن تكون إساءة أدب لو التفت عن شيخ وهو وحده معه أما إذا كانت المجموعة والتفت من يلتفت فإنه الشيخ ممكن يغفل عن ذلك لأنه هناك من ينتبه فلذلك لا يقول حدثني إلا إذا حدثه مشابهة وهذا الأصل أصيب في المرتبة الأولى وهي أرقى المراتب وأعلى المراتب أن يأخذ لذلك احنا قلنا هذا انطلاقا بأن العلم لا يكون إلا بإيه؟ بالتلقين اقرأ 100 سنة أنا قلت لكم معي أخ والله العظيم من الحمد لله ومن الديانة بمكان جزاه الله خير لكن هو كان في ما في المرات يعني كان يعني أكل الكتب أكلا يقرأ كتب كثيرة جدا وكان والله يقول في يعني في مسألة تعرض لها وكلمني عليها أنا تضايقت منها شوية وحصل بيني وبينه مشدة شديدة جدا لأنه طبعا لما تكلم يعني لا يعذر بالجهل وأنا أعرف أن هذه المسألة فيها تخبط لأنه أهل الحجاز هم ينقلون عنهم صح ابن حمد بن عبد الوهاب نقل عنه لا يقول بعذر الجهل ويقول نقل عنه لا يقول بعذر الجهل والمسألة متوسطة وطبعا أصلا معلوم بقى أن علماء نجد وتاع هي المسألة ذبح لذلك لو قلنا بهذا القول ثلاث أرباع أهل مصر يعني المسألة تكون فيهم أعجب مما تكون فقال لي قال ابن تيمية في الفتاوى وحقا يعطيك الجزء بإيش بالسطر الجزء بالصفحة بالسطر لكن عند فقه المسألة لا يدريها لا يتقنها هذه مشكلة الذين يقرؤون الصحفي لا يمكن أن يتقن المسائل لازم يتأسس والتأسيس لا يكون إلا بالتلقين كما لقن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية قال المرتبة الثانية القراءة وهي أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع وأكثر محدثين يسمون هذا عرضا طيب هنا يقول المرتبة الثانية هو العرض المرتبة الثانية هي العرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ والكل يسمع يعني التلميذ على الشيخ فطبعا هنا رجح مالك والأحناف يرجحون القراءة على الشيخ على قراءة الشيخ ليش؟ قالوا العلة في ذلك بأن قراءة الشيخ إذا قرأ فوهم أو ذهل لا يعرف التلميذ ذلك وهذا خطأ حتى دأ بذلك البخاري راجع وهو 7 سنين أو ابن 9 سنين راجع إيش راجع شيخ حتى راجع إلى الأصل فوجد الحق مع من مع البخاري يعني نتكلم بس في هذا الباب يقولون إذا وهل الشيخ أو ذهل الشيخ أو غفل الشيخ التلميذ لا ينتبه لأنه متلقي هو أبيض لا يعرف شيئا متلقي طيب وأما إذا غفل أو أخطأ أو سهى التلميذ القارئ فإن الشيخ إيش ينتبه بل الأحناف ارتقوا فوق ذلك وقالوا الأمر في الانتباه من إيش من طرفين الطرف الأول التلميذ يحرص ألا يسهو ألا تصيبه الغفلة وهو يقرأ فكان الانتباه من التلميذ والشيخ نفس الأمر لأنه يريد أن يصحح التلميذ ما أخطأ فقالوا هذا يقدم والصحيح الراجح أن الأولى هي الصحيحة لا سيما وأن فاصل النزاع فاصل النزاع لفعل من؟ فعل النفس هذا فاصل النزاع والأمر الثاني أنهم قالوا إذا كان عرضا فله أن يقول إيش كان يقول لا يقول حدثنا ولا يقول سمعته لا بد أن يقول أخبرنا يبقى اللفظ أن يقول أخبرنا، ولذلك هم يقولون لا يقال في العرض حدثنا ولكن يقال أخبرنا، ولكن يقال أخبرنا. وبعضهم قال يقول حدثنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. وكان النسائي لما كان بيحضر للحارث المسكين كان يقول إيش؟ يقول قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، فيقول حدثنا قراءة عليه. والراجح الصحيح في ذلك هو أن الأصح أو أن الأعظم والأقوى هو أن تكون من كلام الشيخ. طيب المناولة والإجازة نرجعها إن شاء الله للدرس القادم، لأنها صراحة مهمة حتى نضرب بها الأمثلة على السلاسل، لا سيما وأن إمامنا يعني سنخالفه في هذا، أنا إيش نفعل؟ إمامنا إمام المذهب الشافعي يقول لا يقول بالإجازة، لا يقول بها، ولذلك هو رد سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيش؟ عن جده، ولم يأخذ بها من أجل هذا الباب لأنها صحيفة. ذلك أحد بن سعيد القطان ردها أيضا وقال هي صحيفة، قال هي صحيفة، وإن شاء الله نفصل القول في ذلك في الدرس القادم.